حسب اللواك الشهد الله حسب اللواك الشهد الله بل والشهد كلما الشهد الله الله بل والشهد كلما يا من الله يا من بسيف اللحظ لحشاشتي كلما قد ناجى بوادي طوى.